الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف درس عقيدة السلف وأصحاب الحديث الإمام الصابوني. وقفنا أين يا سعود؟ الإمام البعث. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل، من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. نعم، هذا من عقيدة أهل السنة، والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، من أركان الإيمان الستة: الإيمان باليوم الآخر، وهو أوله البعث بعد الموت، ومنه أيضا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر، إذ أنه المنزلة الأولى التي يراها الإنسان بعد الموت. والبعث بعد الموت يؤمن بها أهل السنة، لأن من الطوائف التي مرقت من منهج السنة مثل المعتزلة، ويسمون أنفسهم العقلانيين، اليوم يسمون بالعقلانيين أيضا، ينكرون عذاب القبر ونعيمه، وينكرون أيضا الشفاعة والصراط والميزان. ولذلك جاء النص على بعض الأشياء التي هي تحدث في يوم القيامة، نصوا عليها في عقائدهم أهل السنة، لأنه جاء بها أهل البدعة في نقضها وفي عدم الإيمان بها. وإلا اليوم الآخر فيه عرصات كثيرة، فإذا جئت إلى العقائد المطولة مكتوبة لأهل السنة تجد تفصيل أكثر، وإذا جئت إلى المختصرة منها تجد فيها الإيمان بالصراط والميزان والشفاعة، ينصون على هذه الثلاثة. وتجدهم يذكرون في أشراط الساعة مثلا الإيمان بالدجال أنه يخرج، لأن أيضا العقلانيين هؤلاء ينكرونه، يقولون لا يمكن أن يخرج رجل بهذه الصفات ويفعل ويفعل، هم ينكرون هذا عقلا، وأهل السنة يثبتونه للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء العقلانيين فتنوا بالدجال قبل أن يروه، فهم مفتونون يعني بالدجال وبما يبعث الله على يديه من الشبهات من الآيات قبل أن يروا. أيضا هنا الإمام الصابوني لخص الإيمان باليوم الآخر بهذه الجملة من الكلمات، واختصر بأنه يرى هناك الصراط والميزان ونشر الصحف. والإيمان باليوم الآخر بدايته النفخ في الصور، وهذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ينفخ في الصور كما نفخ فيه النفخة الأولى، ينفخ أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ويكون الناس في هذه الأرض شاخص أبصاره إلى ربه أو إلى العلو، وتشرق الأرض بنور ربها عز وجل، فإذا أشرقت الأرض صعق الناس من نور الله عز وجل، ثم أول من يفيق محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، يقول لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ثم تبدل الأرض غير الأرض، فهذه الأرض تمد مد الأديم، يعني مثل مد ما يمد الجلد ويبسط ويفرد بعد أن كانت مكورة، لأنها تسجر مياهها تصبح نيرانا، وجبالها تمر كما يمر السحاب تصبح هباء منثورا، وتبسط هذه الأرض كالأديم يعني كالجلد الممدود، وتبدل. إذن الأرض هذه أين تذهب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يتكفأها الرحمن كما يتكفأ أحدكم خبزته فيطعمها أهل الجنة. هذه الأرض التي نحن عليها. ثم يؤتى بأرض كالنقي، والمراد به النقي اللي هو الدقيق الفاخر المصفى المنقى بيضاء مثل الدقيق، ليس فيها علم، يعني ليس فيها جبل، ولم يرق عليها محجبة دم، يعني ما سفك عليها أي دم. وعلى هذه الأرض الجديدة يحاسب الناس. ولذلك سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: هم على جسر جهنم. وفي الحديث الآخر، حديث ثوبان في مسلم، سأل يهودي النبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر، في الظلمة دون الجسر. والحديثين معناهما واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جوابا عاما لعائشة، وأما لليهودي فأجاب له جوابا مفصلا حتى يقطع سؤاله، لأن اليهود عادة يسألون ويدققون، كما قالوا لموسى: بين لنا ما هي، بين لنا ما لونها، هكذا. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم سؤال اليهودي بأن قال له: هم في الظلمة دون الجسر، هذا الظلمة مكان يتبع الجسر. فقطع سؤال اليهودي بهذا الجواب صلى الله عليه وسلم. إذن هم في الظلمة دون الجسر، وتبدل الأرض غير الأرض، ويؤتى بأرض بيضاء كالنقي يحاسبون عليها. الحساب فيه وقفات كثيرة. بعض أهل العلم جزم بترتيب معين، وبعضهم يقول بعض الأشياء لا نجزم هل هي قبل أم بعد، مثل قولهم: الحوض هل هو بعد الصراط أم قبل الصراط؟ والأشبه والأرجح أنه قبل الصراط. وأما حديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتون الأمم يريدون الصراط فأذودهم عنه، قالوا: كيف تعرفنا يا رسول الله؟ قال: غرا محجلين من آثار الوضوء. وقال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل محجلة وأخرى بهم، يعني ليس فيها تحجيلا، أيعرف خيله المحجلة؟ قالوا: نعم. قال: كذلك تأتون يوم القيامة غرا محجلين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيذاد أقوام عن الحوض، فأقول: أمتي أمتي، في لفظ: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، يعني هؤلاء الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. عرف أن الحوض يكون قبل الصراط. لماذا؟ لأن بعد الصراط أو الصراط نفسه لا يجوزه إلا من؟ إلا أهل الإيمان. فلو قلنا أن الحوض بعد الصراط لكان هؤلاء يجوزون الصراط الذين هم المرتدين حتى يأتوا إلى الحوض. فعرف أن الحوض بهذا الحديث كما يترجح لدي، وهو قول لأهل السنة، يعني هو قولين، هذا قول لهم أنه قبل الصراط. القول الآخر قالوا أن أنس سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أين أجدك يوم القيامة؟ قال: تجدني عند الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند الصراط والناس يجوزون يقول: اللهم سلم سلم. قال: فإن لم أجدك عند الصراط، قال: فعند الحوض. إن لم أجدك عند الصراط فعند الحوض. ففهم السامع أن الصراط يكون عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون بعد الصراط عند الحوض. لكن الراجح للحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين مكانين، بين الصراط وبين الحوض، فهو يسقي الناس عند الحوض ويأتي إلى الصراط يقول: اللهم سلم سلم، فهو يتردد بين هذين المكانين، لا أنهما في الترتيب كما في حديث أنس. والصحيح كما ذكرت لكم أن الحديث الأول يقطع عندي، والله أعلم، أن الحوض قبل الصراط. أيضا لا يمنع أن الكوثر هو الحوض كما جاء في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر، وقال: وهو حوضي وسعته عرضه شهر وطوله شهر، إلى آخر ما جاء. ففي حديث في مسلم جمع بين أن الكوثر والحوض واحد. قال أهل العلم: ولا بأس بذلك، وهو أن الكوثر نهر كما جاء في الصحيح أيضا، نهر في الجنة، على حافتاه قباب اللؤلؤ، وهو يصب منه ميزابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هذا التفصيل. فلما عرف أن ميزابان منه يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الحوض مصدره من أين؟ من الكوثر، فلا بأس أن يكون الحوض ينسب إلى الكوثر لأنه ماؤه إنما جاءه من هذا الكوثر، وهو النهر الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أيضا من عرصات القيامة الناس لما تتطاير الصحف أو قبل أن يبدأ الحساب لما هم على الأرض البيضاء تدنو الشمس قدر ميل، يقول الصحابي لا أدري ميل المكحلة أم ميل المسافة، ما الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيرشح الناس في عرقهم حتى يذهب العرق في الأرض ما شاء الله، ثم يبدأ العرق يرتفع عن الأرض، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه كعبي رجليه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب أعماله، وهذا في العرصات يكون، وفي هول الموقف قبل أن يبدأ حساب الناس. ومن الناس من يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. الناس يأتون إلى الأنبياء واحدا بعد الآخر، يأتون إلى آدم عليه السلام ويقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه؟ ادعو الله أن يقضي بيننا. فيقول آدم نفسي نفسي إني قد نهيت عن أكل الشجرة وأكلت منها، نفسي نفسي اذهبوا إلى أول الرسل نوح عليه السلام. ثم يأتون إلى نوح عليه السلام فيعتذر منها ويقول إنها كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، اذهبوا إلى أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، فيأتونه فيسألونه فيقول فيعتذر منها إبراهيم عليه السلام يقول إني كذبت ثلاث كذبات، ويذكرها وهي قوله إني سقيم لما قال لقومه، ويقصد بهذا السقيم يعني أني محتاج إلى ربي، لأنه يريد أن يتخلف عنهم لما ذهبوا إلى عيدهم حتى يكسر الأصنام، وهذه كذبة في ذات الله يعني في سبيل الله. الكذبة الثانية قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فأشار إلى الصنم الكبير الذي علق عليه الفأس، وهو قصد هذا يقصد نفسه عليه السلام، قالوا أن إشارته كانت في إصبعه الإبهام لنفسه يعني أنا كبيرهم وأكبر منهم كسرتها كلها. وقيل أن هذا من التورية، وإبراهيم عليه السلام عدها كذبة وهي في ذات الله أيضا لكي يمتحنهم في دينهم ويردهم إلى التوحيد. وأما الثالثة فالكذبة خشية على نفسه إبراهيم عليه السلام لما دخل بلد ذاك الظالم هو وسارة زوجته، فلما مسكه الجند قالوا من هذه، وكانت سارة أجمل نساء العالمين، قال هذه أختي، خشي أن يقول زوجتي فيقتلوها ويأخذوها. فلما قال أختي أخذوها إلى الملك، وقالوا إن هذه قلنا ما تليق إلا بالملك. فالملك لما رآها لم يصبر فنزل يريد أن يمسها، فدعت الله فوقع مغشيا عليه ينتفض، ثم قال يسألها وهو في هذا الحال أن تدعو من دعته حتى يرفع عنه، فدعت ربها فقام، فلم يصبر من جمالها فجاء يريد أن يمسها فدعت الله فوقع، ثم حاول الثالثة فوقع، ثم قال أخرجوا عني هذه الشيطانة، فخرجت سارة وأعطاها وليدة التي هي هاجر وتزوجها إبراهيم عليه السلام. هذه هي الكذبة الثالثة التي ذكرها إبراهيم عليه السلام واعتذر عن الشفاعة بسببها، ثم قال اذهبوا إلى موسى كليم الرحمن، فيأتون إلى موسى عليه السلام فيقولون أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أما ترى ما نحن فيه؟ تدعو الله أن يقضي بيننا. فيقول موسى عليه السلام إني قد قتلت نفسا بغير حق، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروح منه. فيأتون إلى عيسى عليه السلام فلا يذكر شيئا، لا يذكر ذنبا يعتذر منه، ولكن يقول ألا أدلكم على رجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون ألا ترى ما نحن فيه؟ ادعو الله أن يقضي بيننا. فيقول أنا لها أنا لها، يقول فأدخل على ربي في جنة عدن أو قال في داره، فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي من محامده والثناء عليه ما لا أحفظه الآن، وأمكث ما شاء الله أن أمكث. جاء في بعض الروايات أنه يمكث أسبوعا أو جمعة. يقول ثم يقال ارفع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي. قال فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة أو الأولون يوم القيامة، يعني أول من يقضى بينهم في الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي آخر الأمم كما هو في التاريخ في الدنيا. فيقول أمتي أمتي فيقضى بين أمة محمد وتكون شاهدة على الأنبياء الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أممهم يشهدون عليهم. هذا أول الموقف. ثم تكون هناك شفاعات للأنبياء وللمؤمنين وللصالحين يشفعون في أهليهم، وكذلك الأفراط الأولاد الصغار الذين ماتوا صغارا يشفعون في أهليهم شفاعات، يخرجون من كان في النار ومسته النار يخرجونه ويردونه إلى الجنة كما جاء وصف ذلك في السنة مطولا. وهذه الأحاديث هي متواترة وفي الصحاح مشهورة، ولها مؤلفات طويلة في وصف يوم الآخر وما يجري فيه من الشفاعات ومن الحساب ومن تطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخر يأخذ كتابه بشماله إلى غير ذلك مما جاء في الوصف. ومنازل المؤمنين في الجنة موازلهم في منازل الكفار ودركاتهم في النار، وكذلك صفة الجنة وصفة النار جاء الشيء الكثير فيها منها في الكتاب والسنة. نعم، في سؤال أحد عند اليوم الآخر؟ نعم. لا، هذا عند أول ما يشاهدون الناس تغير الكون، لما تطلع الشمس من مغربها هذه أول علامات الساعة. والمراد بطلوع الشمس من مغربها أول علامات الساعة يعني القيامة، وليس أمارات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من آخرها، لأنها تخرج هي من الشمس فتكون مع ذلك التغير الكوني بدأ، تغيرات كونية، فتكور الشمس كما تكور العمامة، ثم النجوم تتناثر وتتكدر وتنستر ولا ترى إلى غير ذلك مما يحدث، وتتشقق السماوات وتصبح وردة كالدهان وتتمزق وتكون الملائكة على أرجائها، ثم إلى غير ذلك من الوصف الذي جاء في وصف مجيء الرب عز وجل وهو على عرشه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، إلى غير ذلك من الأوصاف التي جاءت في القرآن وفي السنة. نعم. هذا الذين ارتدوا، قال علي بن المديني والإمام أحمد والحمين وغيرهم، قالوا هذا الحديث ينزل على المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة. هؤلاء المرتدين كانوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا، جاءت في سنة الوفود، السنة التاسعة عن الهجرة، جاءت إلى الوفود وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام، ثم بعد موته ارتد من ارتد، وكثير الذين ارتدوا، بقيت المدينة ومكة وقرية هجر التي في جهة الإحساء، هذه الثلاثة التي بقيت على الإسلام، حتى أهل مكة كادوا، فخطب فيهم سهيل بن عمرو خطبة المشهورة فسكتوا ورجعوا. أما أهل الطائف فقالوا ننظر من ينتصر نكون معه، وهي مشهورة يعني الحديث عنها. ثم قاتلهم أبو بكر، تعرفون قتالا للمرتدين وقتال المانع الزكاة، فهؤلاء هم الذين قال السلف من أهل السنة هؤلاء هم المقصودون في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، وجاء في بعض الروايات إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. إذن هم من؟ هم المرتدين. أما ما يتعلق به بعض الرافضة وكذا يقول ارتدوا الصحابة، ولا لا يقول ارتدوا الصحابة، نقول من الذين ارتدوا؟ كلهم حتى علي وكل، قالوا لا إلا علي، ما دليلكم؟ ما في دليل، يعني يستثنون على كيفهم هم. نحن عندنا أدلة صريحة أن هؤلاء أهل السنة، بايعوا إمامهم أبو بكر وفيهم علي رضي الله عنه الذي بايع أبو بكر، وأصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا الكفار وجاهدوا المرتدين، وهم ليس معهم أي شيء، لا عقل ولا نقل، هم مثل الحمير ومثل الرخام كما قال الشعر، لا أدلة ولا نصوص ولا يتكلمون إلا بشهواتهم وبدعهم وضلالهم، وهم كفار مشهورين، هم من الذين ارتدوا ويحرمون من الحوض ولا شك. لا، لكنهم عاشروه، لأن الصحابة الصحبة هناك أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا وفدوا إليه، فهؤلاء يعتبرون في مرتبة صحابة يعني صحبوه. ليست الصحبة المقصود الملازمة، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة كأنها مراتب، ففيه الصاحب الملاصق لك الذي عاش معك سنين طويلة، وفيه الذي صحبك ساعة أو دقائق، ولا لا؟ الصحبة هكذا عند أهل الحديث وعند أهل العلم كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما آذى أوذي أبو بكر ماذا قال لأصحابه؟ قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فيكلمهم كأنه ليس له صاحب إلا أبو بكر صلى الله عليه وسلم. قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لأن قال: قد آواني نصرني بعد إذ خذلتمون، وواساني بماله وأهله، وأخذ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لا أحد يوصل إلى صحبة أبي بكر ولا إلى قريب منها. ثم هناك عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي، هؤلاء أيضا من جلة الصحابة، وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من السابقين الأولين، بدليل لما جاء خالد بن وليد بعدما قتل بني جذيمة قالوا صبأنا صبأنا، قتلهم، قال: هذا ما هو بإسلام، قتل منهم مجموعة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة بعض الصحابة كفوا عن قتل، قالوا: لا، هؤلاء أسلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع دياتهم واعتبرهم مسلمين، واعتبر أن خالد قتلهم تأويلا تأولا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبته وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني من فعله، وأنه يعني عن خطأ وتأويل. حتى أن عبد الرحمن بن عوف أخذ يكلم خالدا: ليش يجرؤ عليهم بهذه الجرأة؟ ثم سبه عبد الرحمن، وخالد تسابى هو وخالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى خالد بن الوليد وقال: لا تسبوا أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. من يقصد أصحابه؟ عبد الرحمن بن عوف والجلة هؤلاء السابقين. طيب خالد بن الوليد مو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أصحابه، لكن ليست صحبة خالد مثل صحبة عبد الرحمن بن عوف، وهكذا الصحبة منازل، إلى أن قالوا: من صحبه ساعة، من صحبه دقائق، هذا يعد من أصحابه. فالمراد بالحديث هنا يحمل على عمومه، أن هناك من الذين جاءوا من الوفود والذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: خلاص محمد صلى الله عليه وسلم مات، أو النبي مات، الزكاة لا تتبع إلا له، فلن ندفع الزكاة. بعضهم هكذا كانت ردتهم، واعتبرهم أبو بكر مرتدين بهذا. ولما قاتلهم وقتلوا قال: لا نعفو عنكم حتى تشهدوا أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، يعني يشهد عليهم هذا. فمثل هؤلاء نقول في المرتدين الذين مثل هؤلاء مانع الزكاة، أو المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام بالمرة، ليس فقط منع الزكاة، لأن منع الزكاة اختلف فيهم في زمن الصحابة، فمنهم حكم بردتهم، منهم من حكم بجواز القتال، لكن لا، ليسوا مرتدين. والخلاف فيهم كالخلاف أيضا في الخوارج وغيره. نعم. ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبأنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طبعا الحديث صحيح، لكن هذا الإسناد فيه ضعف، لأن معمر في رواية عن ثابت فيها نكارة وفيها ضعف، لكن الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله طرق يعني غير هذا. وهذا في إثبات الشفاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة أهل الكبائر من أمته، مو في بعضها قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله. نعم نعم. حديث أبي هريرة قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال ما كنت أظن أحدا يسألني أول منك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة أهل كبائر من أمتي، أو قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه كما في الحديث، لأن هذا أيضا من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وقع في ذنوب حتى لو كانت كبائر فهو يسعد بذلك. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يسعد بها أهل الكبائر، لماذا؟ لأنهم قد وجبت لهم النار، فيسعد بها من استحق أن يشفع له لأنه عنده حسنات محافظ على الطاعات مثلا لكن وقع في كبائر، فيسعد من فرحته أفرح من غيره لأنه لم تمسه النار بسبب هذه الشفاعة. وأما الذين يعني يدخلون الجنة هم سعداء بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ترقية درجاته، لكن أيهما أسعد وأعظم فرحة، الذي نجا من مس النار أو الذي سوف يرقى في الدرجات؟ لا شك الذي نجا من مس النار يكون أعظم سعادة وفرحة، هذا هو المقصود. وهنا خص الشفاعة من بين الآن بيخص الشفاعة وبعض المسائل التي في اليوم الآخر، لأن أهل الاعتزال من المعتزلة ينكرونها فخصت ونص عليها عند أهل السنة حتى يبين أنه لا ينكرها إلا مبتدع وأنها تقام عليه الحجة، فإن أقام على بدعته فقد ارتد عن الملة. نعم. وأخبرنا أبو علي يعني ما في بأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه وعن أصحابه أنهم كانوا يقولون اللهم يعني اجعلنا من أهل شفاعة نبيك أو اللهم شفع فينا نبيك، لم يرد هذا اللفظ وإنه جائز هو، لكن الأولى متابعة المؤذن وسؤال الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من فعل ذلك حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. وما عهد عن الصحابة أنهم يقولون لا يسألون الله شفاعته في الآخرة، لكن حديث الأعمى ذاك خاص في الدنيا، اللهم شفع في نبيك يعني أقبل دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أن يرد الله علي بصري، الأعمى الذي كان يريد أن يرد عليه بصره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأبصر بعد ذلك. هنا يدعو إيش؟ لا لا أقول هذا فهم من سقيم، اللي يقول شفاعة لأهل كبائر من أمتي يعني لازم نصير من أهل كبائر عشان نصير من أهل الشفاعة، لا، المقصود أن هؤلاء هم أكثر من يعني يستفيدون منها، لأنهم يعني وقعوا في حرج عظيم، وقد يكونون لا يستحق الشفاعة، ليس كل الكبائر ممكن يستحق الشفاعة، منهم من سوف تمسه النار ولا لا، بدليل تحقيقا لوعيد الله عز وجل، في من الزنات من يكون في النار يبقى في النار فترة، ومن أيضا وإن كان من الموحدين، ومن أيضا مرتكب شراب الخمر أو السرقة أو غير ذلك، فهؤلاء قد يدخل في النار منهم مجموعة تحقيقا لوعيد الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن منهم من سوف يدخل النار، لكننا نقول أن منهم من لا يدخل النار فهم تحت المشيئة. طيب هذه المشيئة الله عز وجل من أعظم الآثار في منع بعض أهل الكبائر عن أن يدخل النار هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم الأسباب، لأن الأسباب هناك عشرة أسباب ذكرها شيخ الإسلام تيمية، يعني ذكر ما عندهم من الطاعات الموجبة لتكفير هذه الكبائر، أيضا عندهم ما مسهم من الهول الذي رأوه في القبر فقد كفر عنهم ما كفر، دعاء المؤمنين لهم واستغفارهم لهم والصدقات الجارية التي تجرى عليهم إلى غير ذلك من أهوال يوم القيامة التي يمرون بها، كلها تكفر السيئات عنهم، حتى إذا لم يبقى شيء يقولون لا يفوت على الله إلا كما يفوت ذاك البعير الشارد الذي يعني نسأل الله سلامه عنده من الذنوب ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. الشاهد أن هذه من أحاديث ترى الوعد، فلا يظن الواحد الآن لأجل أحاديث الوعد يعظمها وينسى أحاديث الوعيد، فآيات الوعيد وأحاديث الوعيد أيضا شديدة، يعني فيه هناك وعيد شديد لأهل الكبائر ولمن يستخف بها ويخاف الإنسان على نفسه. ثم اعلموا أن أعظم الأشياء أيضا حسن الختام، ما يدري الواحد بماذا يختم له، في من يسلب إيمانه عند خاتمته نسأل الله السلامة، ذلك الواحد يبقى خائف بين الخوف والرجاء ويرجو ربه ويداوم على الطاعة حتى يميته الله عليها، والله المستعان. نعم. وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمؤمنين المتقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. يعني هذا أيضا يؤيد الحديث الأول ويؤكده وهو لا بأس به كشاهد أن الشفاعة يعني سببها أو جلها يكون في هؤلاء الذين وجبت لهم النار، وهذه من أعظم الوقفات أو شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا المقام المحمود أنه يقضى بين الناس وشفاعة الكبرى يشفع في الخلق أجمعين، ثم هذه من أعظم المقامات أن يمنع ناس وجبت لهم النار من أن تمسهم النار بشفاعة صلى الله عليه وسلم وبسبب ما معه من الإيمان والتوحيد، يعني شفع فيهم. أما لو كانوا من أهل الشرك وعبادة القبور وقد وقعوا في الشرك الأكبر فهؤلاء لا يستحقون الشفاعة، هؤلاء قد حبسهم القرآن عن أن يخرجوا حتى من النار، فلا يشفع إلا لمن كان من أهل التوحيد. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، قد ورد في ذلك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن يوم القيامة وعن آدم وعن يأجوج ومأجوج وغير ذلك قال في آخر الحديث ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو قال الأحمر، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم هل ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ يقول فكبرنا وهللنا. فقال هل ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ يقول فكبرنا وهللنا. فقال هل ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ يقول فكبرنا وهللنا. ثم قال أنتم نصف أهل الجنة وشركاء الناس في الشطر الآخر، يعني زيادة على النصف. وجاء في الحديث الآخر في الصحيح أيضا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجنة 120 صفا من هذه الأمة 80 صف، يعني كم صارت أمة محمد من أهل الجنة؟ ثلثي أهل الجنة، أمة محمد ثلثي أهل الجنة، وهذا وعد عظيم يعني لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأكثرهم تابعا، فثلثي أهل الجنة من أمته. طيب أكمل. وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو حاء وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثني علي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. الحديث في البخاري وأيضا عند ابن خزيمة وغيرهم، وهذا هو الحديث اللي أشرنا إليه قبل في أول حديث. نعم. شفاعة في القبر، يعني شفاعة ما أعرف فيه شفاعة، لكنها دعاء المؤمنين له وصدقاتهم عنه هذه تخفف عنه، أي نعم تخفف عنه وتزيد من نعيمه يعني إن كان منعما، وتخفف عنه إن كان نسأل الله السلامة في عدا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في القبر من شفاعته إن صحت أن تكون شفاعة أنه مر على قبرين من قبور أهل الإسلام قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله، ثم أخذ جريدة خضراء وشقها شقين وضع على كل قبر منها جزء، ثم قال لعله يخفف من عذابهم ما لم ييبس. هذه قد تكون وجه شفاعة، وهذا الحديث يعني لم أعلم عمل به أحد إلا ما يذكر عن البراء أظن براء بن عازب وغيره أنه قال ضعوا جريدة وكذا على قبري، الله أعلم. أول ليلة من إيش في القبر؟ لا لا، كل كلام ما ورد فيها القبر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أظن نتقدم معنا ولا شيء وشرنا إليه. نعم القبر عذاب، قصة مشهورة ومعروفة في حادثة منكر ونكير وكيف يأتيانه وإذا كان كافر أو منافق وإذا كان مؤمن معروفة. طيب نقف عند هذا الوقت، كم الوقت؟ في خمس لنا الآن ولا كم الساعة؟ ها؟ خمسة إلا ثلث. طيب الآن ما كملنا ساعة إلا ربع تقريبا، نقف عند الحوض والكوثر أو نأخذ الحوض والكوثر إذا كان تشتهون نأخذها نأخذها. باقي ساعة وزاد على المغرب، لكن بنطلع قبل المغرب نص، ترى طال النهار الحين. طيب نأخذ الحوض، اقرأ الحوض. ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا. يعني الحوض والكوثر وعصاة الموحدين، يعني لو صححنا العنوان قلنا الحوض والكوثر وعصاة الموحدين. عليكم السلام. لا ليس من، لا أقول ليس كل من دفن منهم يعذب كل هذا العذاب الطويل، فمنهم من حسب ذنبه، منهم من عذابه يطول، منهم من يقصر. فآل فرعون مثلا، آل فرعون غدوا وعشيا في قبورهم يعذبون إلى يوم القيامة، فإذا جاء يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما يعني غيرهم مثلا من أهل التوحيد أو كذا فبحسب ذنوبه إذا عذبه الله عز وجل، إن لم يغفر الله عز وجل ويتجاوز. والذي يموت على التوحيد وعلى الدين وعدم الإشراك هذا يبشر بالخير، لكن من يحقق التوحيد؟ اللهم السلام. طيب اقرأ هذا. ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يترك الله فيها عصاة من عصاة أهل الإيمان أحدا. نعم لا يترك الله فيها أحدا. طبعا أهل التوحيد الذين يدخلون النار بسبب كبائر من ذنوب وذنوب أوجبت دخولهم في النار ولم يعني يستحقوا شفاعة إلا بعد أن تمسهم النار تطهيرا لما وقع فيهم الذنوب، هؤلاء يعذبون في النار ثم يميتهم الله إماتة في النار، ذولا يموتون. فهذه من عقائد أهل السنة أن هناك موت آخر لمن؟ لأهل التوحيد الذين دخلوا النار وعذبوا، يعني شوتهم النار فماتوا أصبحوا حمما، يعني مثل الحجارة السوداء بسبب النار فماتوا إماتة، ثم يخرجهم الله عز وجل فيلقيهم في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمير السيف كما ورد في الصحيحين. فهذه الإماتة ينساها كثير من الناس لأن الموت لم يذبح بعد، بعد ما يطهر هؤلاء أهل التوحيد ويخرج كل من قال لا إله إلا الله أو من كان على التوحيد ويعرفونهم بآثار السجود، هؤلاء لما يخرجوا ويدخلون الجنة ينادى يقال يا أهل الجنة فينظرون، ثم يقال يا أهل النار فينظرون، فيؤتى بالموت على صورة كبش، يؤتى بالموت على صورة كبش ويقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، فيزدادون نعيما إلى نعيم، لأن أعظم شيء ينغصهم هل يموتون أو لا يموتون، لكن ذبح الموت أمامهم وكتب لهم الخلود. ويقال والذي وعدهم هذا الله رب العالمين، ثم يقال لأهل النار يا أهل النار خلود ولا موت، فيزدادون شقوة إلى شقوتهم لأنهم يظنون أن العذاب ينقطع بموت وهم لا ينقطع عنهم العذاب، إنما ينقطع عن أهل التوحيد الذين يدخلون فيمسهم فيحرقهم فيموتون، هؤلاء هم الذين ينقطع عنهم العذاب فيردون إلى الجنة بعد ذلك كما وصفنا. وأشار إلى هذا الإمام الصابوني هنا وإن كان لم يذكر تفصيل الحديث الذي أنهم يلقون في نهر الحياة، لكن هذا الحديث مشهور في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري. نعم، نأخذ رؤية المؤمنين بعد، بقي وقت ها؟ ما بقي؟ طيب رؤية المؤمنين شوية يعني أطلع. ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. هذا رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، هذا أمر تنكره الجهمية وينكره أهل الاعتزال، حتى الأشاعرة ينكرونه لكن يثبتونه بكلام مدلس، فيقولون يرى في غير جهة، يرى في غير جهة، فضحكوا عليهم حتى الجهمية المعتزلة يضحكون عليهم، هم هذا يعقل؟ في شيء يرى في غير جهة؟ فهم يريدون أن ينفوا الجهة وقالوا يرى في غير جهة، لأنهم ما يقولون الله في العلو، لأنهم لا يثبتون أن الله في جهة العلو، ولذلك احتاجوا إلى أن يقولون يرى في غير جهة، كما أنهم يقولون هو في كل مكان يقولون يرى في غير جهة، فما يدرون ماذا يثبتون. كما قال ذاك السجان لشيخ الإسلام تيمية يوم أخبره لماذا سجن، قال لأني يعني يقول أن الله فوق العرش، وهؤلاء قال هؤلاء أين يقولون، هؤلاء ضاعوا ربهم، هؤلاء ضاعوا ربهم ما يدرون وين ربهم، هذه السنة يعرفون وين رب، يعرفون أنه فوق عرش فوق السماوات. قالوا أما هؤلاء الذين سجنوك شيخ الإسلام تيمية فقد أضاعوا ربهم، شيخ الإسلام نقله قال انظروا إلى فطرة العامي البسيط السجان اللي عنده، قال كلنا نعرف أن الله فوق، قال هذا الذي سجنوك عشان هذه فلو أضاعوا ربهم فما يحتاج يكتب لها مجلدات، قال كلمة واحدة قال هؤلاء أضاعوا ربهم. فرؤية الله عز وجل مترتبة على هذا، على إثبات العلو، ولذلك الجهمية تنكر الرؤية، وكذلك الأشاعر يثبتون على غير إثبات فيقولون يرى في غير جهة، فهذا أيضا تجهم. ورؤيته بسبب الأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت من حديث أيضا جرير بن عبد الله البجلي وحديث أبي هريرة وغيرهم، حديث إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيتهما إلى غير ذلك من الأحاديث. قال أن المشبه الرؤية بالرؤية، يعني كما ترى أنت الشمس يعني واضح لك ما في بينك وبينها سحاب، الله عز وجل كذلك ترى واضح ليس بينك وبينه ما يحجب الرؤية عنك، لا أن الله عز وجل يشبه بالشمس أبدا، ولكن تشبه الرؤية بالرؤية، يعني كما أنك ترى هذه واضحة فسوف ترى الله واضحا لك عيانا لا يحجبك عنه شيء، وهذا لأهل الإيمان في الجنة الرؤية التي فيها النعيم، والله أعلم. طيب نقف عند هذه، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.